بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، وصلنا إلى عنوان جديد وهو الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. وطبعا من خلال كتابنا نعلم أن هناك دائما ترغيب وترهيب، لكن قال البعض: يا أخي بدأنا في البداية عاد نحن بالترهيب لما تكلمنا عن الرياء. لا، هو الرياء نساك الإخلاص في البداية. نحن بدأنا تحدثنا عن الإخلاص وهو ترغيب الإخلاص في الأعمال، الأعمال الخالصة لوجه الله عز وجل، ثم بعد ذلك بدأنا بالترهيب، لكن الترهيب كان جدا قاسي، لذلك عدينا عن الرياء. مجرد ما سمعنا به نسينا كلمة الإخلاص، لكن هو ترغيب وترهيب إن شاء الله. والآن ترغيب في اتباع السنة، ولا شك أن بعدها سيأتي ترهيب في ترك السنة، لأن الإنسان سيحاسب يوم القيامة على اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يظن نفسه أنه يعمل، طيب كيف سيحاسب عليها؟ لأنه يبتدع أشياء ليس لها أصل في الدين ويظنها سنة، أو ربما يأمر الآخرين بها وهي ابتداع وليست اتباع. لذلك السنة السنة دائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي عليكم بسنتي. لذلك يأتي أناس يوم القيامة فيأتوا ليشربوا من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهناك يكون بأمس الحاجة إلى بل ريقهم، ليس من أجل الشرب فقط، بل الريق فقط لو كان في هذا الموقف العظيم الذي تدنو منه الشمس قدر ميل من رؤوس العباد. فيأتي أناس ويظنون أنفسهم أنهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشربهم، فيأتي جبريل ليحول بينه وبينهم. يقول: يا رسول الله لا تسقيهم. يا جبريل، هؤلاء من أمتي، كانوا في زمان رسالة اللي أنا بعثت فيها إلى أن لقوا الله عز وجل، فهؤلاء من أمتي. يقول: لا يا رسول الله، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء غيروا دينك، اسم من أمتك، لكن بدلوا الدين على كيفهم وحرفوا الدين وغيروه. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال فيقول النبي: سحقا سحقا، يعني ما عاد فيكم شرب أبدا، أنا كنت مغشوش فيكم، يعني أنتم على أساس تتبعون سنتي. سحقا يعني بعدا، ابتعدوا عن حوضي، لا يشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك السنة هي التي تنجينا من هذا الأمر. حينما يجدك النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لسنته، ستشرب بكفه، ستشرب بكف أبي بكر، بكف عمر، بكف عثمان، بكف علي، الذين يقفون على حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أكد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نخالف السنة، حينما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللي بده يخترع في الدين شيء ما له أصل ويجعله من الدين فهو رد، مردود على صاحبه، يعني لا يقبله الله عز وجل منه. والإسلام ترك لنا شيئين نتمسك بهما: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة مكملة للقرآن، شارحة للقرآن، مفصلة للقرآن الكريم، ولا غنى لنا عن واحد منهما، فكلاهما متكامل. جاء في الحديث عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب، يعني خشعت وخافت، وذرفت منها العيون، سالت منها الدموع. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنه هذا آخر لقاء لنا معك يا رسول الله، فخلينا نطمئن نعرف حالنا نحن وين ماشيين، وين طريقنا، صح ولا غلط، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، أعطينا وصية يا رسول الله نلحق حالنا نعرف على أي اتجاه نحن نسير. قال: إذن هذه الوصية ليست للصحابة فقط، هي للصحابة بداية وللأمة كلها نهاية، هي لكم أنتم، هي لنا جميعا. قال: أوصيكم بتقوى الله. أي أحسن وصية وأعظم وصية. لذلك جعل دائما النبي صلى الله عليه وسلم في فراق بين اثنين، حينما يكون هناك السفر، ما هي الوصية التي توصي بها المسافر؟ تقول له: عليك بتقوى الله. دائما تقول له هالأشياء، دير بالك تفكر غير تفكيرات، دائما خلي يكون كل عمل فيه تقوى الله، حتى في سفرك، حتى في تجارتك، حتى في بيعك، حتى في شرائك، حتى في قراءتك للقرآن، حتى في صلواتك، في صدقاتك، في عباداتك، عليك بتقوى الله. فهنا يقول أوصيكم بتقوى الله، إذن في كل الأمور، والسمع والطاعة. دائما بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، نحن المؤمنين لازم نقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا، ما في وعصينا، عليكم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، وهنا أكدوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تأمر أو استأمر، يعني لو أنتم مو على كيف يكون الأمر، وحكمكم من يحكمكم أيا كان، في أحاديث تذكرون مرت معنا رأسه رأس زبيبة، يعني عبد زنجي أسود استولى عليكم وسيطر على الحكم وحكمكم، طالما يحكم بالقرآن الكريم فعليكم بالسمع والطاعة. نحن لا نهتم بالأشكال ولا بالشخصيات، نهتم بالمضمون، المضمون هو الدين، طالما يأمرنا بالدين خلاص. كلمة تأمر عليكم، ما أنتم يعني ما أنتم الذين اخترتموه، إنما هو صعد. يقول الدكتور لوط له تفسير الحديث، يقول وإن قفز إلى سلطان الحكم، يعني غصب عنكم طلع عليكم، طيب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا طالما لا يأمركم بمعصية، فالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش، اللي بدي يشوف بعدين منكم هيك ينفتح على الدنيا، في امور كثيره ستبان له. وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اللي بده يعيش الله بقول لك عشنا وشفنا، يعني عم بطلع لنا كل شغله، كل نهار بطلع لنا حكم، كل نهار بطلع لنا ناس بتطالع احكام من تلقاء نفسها، كل نهار بطلع لنا مشاكل بلاوي اشياء، فسيرى اختلافا كثيرا. طيب كأنه يقول صلى الله عليه وسلم ما المخلص منها، ما الخروج منها؟ قال فعليكم بسنتي. إذا بدك تخلصوا من المشاكل بدكم تكونوا متبعين للدين حقيقة، عليكم بسنتي اتبعوني يحببكم الله، في الآية والأحاديث، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، كل من سار على نهجهم، يعني الخلافة لم تنقطع ولم تنقضي ولم تحدد بحدود. كلمة الراشدين يعني كل إنسان راشد يسير على نهج رسول الله، يسير على نهج هؤلاء الصحابة الكرام، نحن نتبعه إذا كان يخاف الله عز وجل ويتقيه. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أكد له موحى الله. طيب في حدا من الخلفاء الأربعة ما هو مهدي؟ يعني في حدا منهم كان يسير على ضلال؟ ما حصل، الله الأربعة كل النجوم، واللي بعده النجوم، والعشرة كل النجوم، والصحابة كلهم كرام رضي الله عنهم. لكن عم أكد لك معناتها في أمور حتى من بعد الصحابة، خلفاء من بعدي، كل شيء بده يجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حط لك حدوده، هويته أن يكون مهتدي، أن يكون يسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ لها تفسيرين، قالوا هي الأضراس وقالوا هي الأنياب، يعني معناتها بكل ما تملكوه من قوة في فمكم التقموها، لا تتركوا السنة تفوتكم، عضوا عليها. شوف التعبير النبوي الشريف ما أجمله ما أروعه، يعني اليوم نحن المخلص إن من كل هالبدع التي تخرج السنة، تأتي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلك فيها فسحة ولك فيها وسعة ولك فيها اتباع. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وغيرهم. طبعا الحديث له روايات كثيرة في له تكملة في بعض الروايات، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن هنا الحديث ينتهي فإن كل بدعة ضلالة، سواء كان في النار قال بعده وما قال، خلص الكلام فهم، لأنه كل بدعة ضلالة خلص ما إن كان قلنا بعدين كملنا أو ما كملنا، الرواية تأتي مفسرة ومترجمة لما قبلها من هذا الكلام. إذن لا يحق لنا أن نبتدع في الدين، في الدين يعني ما صرنا أزيد في تشريع الله عز وجل، لأن ربنا عز وجل لما أخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم إليه ورفعه إلى الرفيق الأعلى، سمعنا آيات قبل 80 يوم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، قال اليوم أكملت، أكملت لكم دينكم. إذن الدين ما هو بحاجة لواحد مثل حكايتنا ليجي يكمله، كملوا خالص من 1400 سنة الدين كامل، فما في حاجة إن نزيد وننقص. والله أقول أنا هي بدي أجعلها من أصل الدين لأنه كويسة، والله هذا الحديث بدي أضيفه للإسلام لأنه النبي غفل عنه، معاذ الله لا تقول الكلام أبدا لأنه أبدا، لأنه الكلام جاء كل الدين كاملا. اليوم أكملت، إذا مر على الأمة يوم كان فيه يوم الكمال، ولذلك لما سمع الصحابة هذه الآية فرحوا، لما سمعها أبو بكر بكى، صحابة فرحوا قال الحمد لله إنه الدين اكتمل، شغلة كويسة. اليوم أقول لك أنا الشغلة الله أيام جيت أنا عمرت وساويت كذا، الحمد لله انتهينا. أنت إيش بسوي؟ تنسى الكلام إنه خلص، لكن هاي كلمة انتهينا بده مني فرق بعد. مفهوم الظاهر بسرة، لكن مفهوم الباطن ما بسرة. أبو بكر بكى، الصحابة فرحوا، يا أبو بكر لك حدا بيبكي يوم أقول لك الله أكملت؟ قال أنتم لا تعلمون، ما دام قد كمل الدين سينقص من طرف آخر. إذن هذا إشارة بموت رسول الله، ما دام كمل خلاص، ما اعتمد فيكم حاجة لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيش بينكم، الدين كمل خلاص. أنا هذا اللي بخوفني. فجعل الصحابة يبكون لما سمعوا تفسير أبو بكر رضي الله عنه، بالفعل ما تجاوزت 80 يوم كان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدين لا يحتاج إلى تكميل، الدين كامل مكمل من يوم أن أنزل الله القرآن من 1400 سنة، لما ختمت الأحكام أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي. إذن الدين مع تمام النعمة كاملة، وبالأخير اللي اخترتنا هو الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن عليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي سنة رسول الله؟ هذا نتركه إلى لقاءات قادمة إن أحيانا الله عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.